إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. فصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن سار على هداك ودربك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، لما عاهد الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الثانية، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أي شيء يبايعوا رسول الله؟ على خمسة أمور لا بد أن نحفظها وأن نبايع بها وأن نعيش من أجلها وأن نموت عليها. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم وما لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولكم الجنة. قالوا له: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أذرنا، كناية عن النساء. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة أو الحدقة، أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. وعندما قالوا له ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يقصدون اليهود الذين كانوا يعيشون معهم في المدينة، يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، أي اليهود، حبالا، أي علاقات واتفاقيات. فعندما ستأتي إلينا، فشيء طبيعي ومن أصول العقيدة أننا سنقطع هذه العلاقات وهذه الحبال. فقالوا: يا رسول الله، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، أي انتصرت، أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني نحن سننصرك وسنقف بجوارك، فهل إذا نصرك الله وانتشرت دعوتك تتركنا نواجه اليهود وحدنا وترجع إلى قومك في مكة وتدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم، قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم، صلى الله عليك يا رسول الله لا ينسى للناس أفضالهم ولا يتنكر للناس معروفهم صلى الله عليه وسلم. بايعوه بيعة الحرب والجهاد. ولذا روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جنادة ابن أبي أمية رضي الله عنه وأرضاه قال: دخلنا على عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في مرضه، أي مرض الموت ونهاية الحياة، فقلنا حدث، فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في هذه الحال نريد منك أن تحدث بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك الله به. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، أي بيعة العقبة الثانية. فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولذلك كانت مسألة الهجرة ليست أمرا اجتهاديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الهجرة وحي من الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي ذهب ظني، أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، إلى أرض فيها نخل، فوقع في ظنه في البداية أنها إما اليمامة أو هجر، ولكن كان التوجيه الإلهي والمبايعات التي وقعت كانت مع أهل المدينة، وهي أرض يكثر فيها النخل. لما أهل المدينة بالذات لما يتصفون به من الرحمة والشفقة، ولما كانوا يسمعون قبل ذلك من اليهود أنه سيكون نبيا في آخر الزمان. اليهود كانوا يقولون ذلك، يقولون هذا زمان خروج آخر الأنبياء أو أنبياء آخر الزمان وسنتبعه، اليهود يقولون ذلك أملا وطمعا في أن يكون من بني إسرائيل، ونتبعه ثم نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما علم الأنصار بمبعث رسول الله وتحققت فيه العلامات قالوا: لا يسبقنكم اليهود إليه، بل نحن الذي نأخذه، نأخذ الخير والبركة، نأخذ الرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة. فيا رسول الله إنا سنبايعك وسنقطع العلاقات. فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيعة الثانية، عاد الأنصار إلى المدينة وكلهم لهفة وشوق لأن يأتي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأذن رسول الله للصحابة بالهجرة فهاجروا، ثم عاد من كان من المؤمنين في الحبشة عاد إلى المدينة. هاجر كثير من الصحابة حتى إن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجهز وأراد الخروج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي، أن يؤذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: أترجو ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه وأعد راحلتين علفهما من ورق السمر 4 أشهر انتظارا للإذن أن يهاجر برسول الله صلى الله عليه وسلم. علم المشركون بهجرة صحابة رسول الله، رأوا البيوت خاوية، رأوا أولئك الذين يقرؤون القرآن في الحرم وفي الطرقات قد اختفوا. ما الذي حدث؟ علموا أنهم قد هاجروا، فحاول المشركون محاولات عديدة لإفشال الهجرة وإفساد الأمر على رسول الله وأصحابه، فهم يريدونهم ألا يخرجوا من بين أظهرهم، يريدون أن يعذبوهم وأن يفتنوهم في دينهم، فما كان منهم إلا أن أخذوا وسائل عديدة لصد المؤمنين عن الهجرة. من هذه الوسائل سريعا: أولا حجز الأزواج والأولاد، وهذا وقع لعديد من الصحابة، منهم الصحابي الجليل أبو سلمة رضي الله عنه أرضاه، الذي جهز راحلة وحمل زوجه أم سلمة وابنه سلمة عليهما، ثم انطلق مهاجرا إلى المدينة. ولكن بنو المغيرة التي كانت منهم زوجته وقفوا أمامه وقالوا: هذه نفسك، أنت حر، هذه نفسك غلبتنا عليها، اعمل في نفسك ما تشاء، أما ابنتنا هذه أين تذهب بها في البلاد؟ ثم أخذوا خطام الناقة ومنعوها وابنها من أن يهاجروا مع زوجها، وهاجر أبو سلمة. فما كان من قومه بنو عبد الأسد إلا أن ذهبوا إلى المرأة المسكينة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقالوا: كما منعتم ابنتكم من صاحبنا فلا ندع لكم ابننا، الولد الصغير سنأخذه. وبالتالي فرق بين الزوج وزوجه والابن أيضا، وعاشوا سنة تخرج أم سلمة كل يوم في الصباح إلى البطحاء إلى الصحراء إلى الطريق المؤدي إلى المدينة، وتجلس باكية حتى تمسي سنة أو ما يقارب السنة، حتى مر عليها رجل من بني عمها فرآها فرق لحالها، فذهب إلى قومها فقال: يا قوم، ألا ترحمون هذه الضعيفة المسكينة؟ دعوها، دعوها تذهب إلى زوجها. فتركوها، فجاء بنو عبد الأسد فتركوا لها الولد الصغير سلمة، فذهبت بابنها إلى زوجها. وبينما هي تخرج من مكة قابلها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، فقال لها: إلى أين تذهبين؟ قالت: أهاجر إلى زوجي في المدينة. فقال لها: هل معك من أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وابني هذا. فقال: والله ما لك من مترك، أنت امرأة والطريق طويل، ولا يجب على رجل ذي مروءة أن يتركك وحدك. تقول: فوالله ما رأيت رجلا في العرب أكرم ولا أعظم من عثمان ابن أبي طلحة. رأت منه الشرف والنبل، سار بها في الليالي والأيام في الصحاري والوديان، وهو في عفة وكرامة وشجاعة، عندما ينزلها يبتعد، وعندما تركب يبتعد، ثم يقودها حتى اقترب من قباء، فقال لها: إن هذه قباء، اذهبي فإن زوجك هنالك. ثم تركها وعاد قافلا إلى مكة. كذلك من وسائل المشركين، كانوا يحجزون أموال الناس ولا يدعون المهاجرين يذهبون بأموالهم وخيراتهم. ومن ذلك على سبيل المثال سيدنا صهيب الرومي، عندما أراد الهجرة وقف أهل مكة في وجهه وقالوا: إلى أين تريد أن تذهب؟ قالوا: أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهاجر إلى المدينة. فقالوا: أتيتنا فقيرا صعلوقا لا مال لك، ثم تاجرت عندنا فأثمرت واغتنيت. كان يتاجر في صنع السلاح في مكة، فأصبح ذا مال كثير. فقالوا: تذهب بمالك إلى محمد؟ لا والله. فقال لهم: هل رأيتم إن خليت لكم مالي تدعوني أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فأعطاهم جميع ماله ثم هاجر. فلما بلغ ذلك رسول الله قال: ربح صهيب، ربح صهيب. ثم نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كذلك من وسائل الصد عن هجرة، عن هجرة الصحابة الكرام، الاحتيال والخديعة، وهذا حدث كثيرا. كذلك الحبس والتعذيب، لن تخرج، وهذا حدث عندما تواعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع عياش ابن أبي ربيعة وهشام بن العاص. تواعد الثلاثة على الهجرة واتفقوا على أن يتقابلوا في مكان بالقرب من مكة، ينطلقون منه مهاجرين. فحبس هشام بن العاص، قومه وعشيرته حبسوه ثم عذبوه وفتنوه في دينه ففتن، عاد إلى الكفر مرة أخرى. ثم تقابل عمر وعياش، وهذا يضعف الرواية التي تقول إن عمر قد هاجر مجاهرا ومسك سيفه وقال: من أراد أن تثقله أمه فليقابلني خلف هذا الوادي. هذه الرواية ضعيفة جدا. هاجر سيدنا عمر كبقية المسلمين، تقابل، وهذا لا يقلل من شجاعته ومن مروءته رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لما تقابل هو وعياش هاجر الاثنان ووصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما زال في مكة. فذهب إليهما رجلان، وهما أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، ذهب إلى المدينة ورسول الله لم يهاجر بعد. فتقابل أبو جهل والآخر الحارث مع عياش ابن العاص، وكان ابن عم لهما وأخوهما من أمهما. فقال له: إن أمك قد حلفت ألا يمس شعرها مشط حتى ترجع إليها. وأخذ يتكلمان عن الجانب الأخلاقي والمعنوي عند هذا الصحابي الجليل، والرحمة والرأفة والبر بالوالدين حتى وإن كانا مشركين. فقال نعم أرجع معكما. فقال سيدنا عمر ترجع معهما وتفتن عن دينك؟ ماذا تقول يا رجل؟ قال يا رجل أبر بقسم أمي ولي مال آتي به. فقال سيدنا عمر إذا كان ولا بد فخذ ناقتي هذه فإنها نجيبة، ناقة سريعة تنجو عليها إذا أراد بك سوءا. أخذ الناقة وسار معهما، وبينما هم في الطريق قال أبو جهل عليه لعنة الله إني قد استصعبت بعيري هذا. هذا البعير صعب في الركوب يا أخي، أنا تعبت، ألا تردفني خلفك؟ فقال نعم. فنزلا، فبينما هم جميعا على الأرض هجما على عياش ثم قيداه ثم حملاه مقيدا إلى مكة وحبساه وعذباه حتى فتن عن دينه ورجع عن الإسلام. فكان يقول هو وهشام وكذلك صحابة رسول الله يقولون إن هؤلاء الذين فتنوا ما لهم من توبة أبدا، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا توبة، خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لهم. كيف يغفر الله لقوم عرفوا ربهم ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرى؟ كان في البداية هكذا، إن اللي يرتد لا توبة له. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أنزل الله تعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. كتب سيدنا عمر هذه الآيات وأرسلها إلى هشام وأخذها هشام وأخذ يتفكر فيها ويتدبر معناها، فقذف الله في قلبه أنها قد نزلت فيه وفي أصحابه الذين ارتدوا عن الإسلام، فما كان من هشام إلا أن ركب بعيره ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، هذه مختصرات نبذات عن هجرة صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها وفيها دروس وعبر كثيرة لا يتسع المقام لذكرها وإحصائها، ولكن نكتفي بأن نقول إن من هذه الدروس أولا يجب على المسلم على المؤمن إذا ضيق عليه في بلد ما ولم يتمكن من عبادة الله وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر ليتمكن من عبادة ربه، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولكن قد يستدل البعض بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة، ويقول قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. نعم هذا حديث صحيح، ولكن المقصود به أنه لا هجرة من مكة بعد فتحها، لأنها صارت دار إسلام. وكذلك كل دار كفر إذا فتحها المسلمون وصارت دارا للمسلمين فلا هجرة منها، وإنما تكون الهجرة إليها بعد ذلك. ثالثا، الصحابة مما يؤخذ من هجرة الصحابة، الصحابة جيل فريد أعز الله به الإسلام والدين ونصر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في وصفهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا، هؤلاء الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في وصف أصحابه لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. وقال ابن مسعود، اسمعوا إلى هذا الكلام الطيب الجميل، وقال ابن مسعود إن الله، هذا الكلام مهم لأن في بيوت المسلمين الآن قنوات شيعية تسب الصحابة علنا، ونحن لا نحرك ساكنا، لا نلغيها وسيبينها، نتركها لأبنائنا يسمعون سب أم المؤمنين عائشة ويسمعون سب الصحابة وإحنا عادي. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته ونحب، هذه عقيدتنا، هذا لابد أن يغرس في قلوبنا وقلوب أبنائنا، قال رضي الله عنه ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب واحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كذلك من الدروس أن النجاة في متابعة حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي صحابة رسول الله، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 ملة أو 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنًا أو مقتدياً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة وأضرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم واستنى بأصحابه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب نبيك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا صحبته في الجنة يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا حب صحابته، اللهم ارزقنا حب صحابته ومرافقتهم في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم اجعله وبطانته رحمة على العباد والبلاد يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.